نحن نتبنى في المسائل الفقهية ألا نعتمد على مذهب بعيني بل القول بهذه القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. الكثير ممن يتصدون للفتوى يعرضون جميع أقوال الأئمة ثم يقول المستفتي اعمل بإيصالها لك وحيثما كانت مصلحة وليسر فثم شرع الله. هذا مذهب في الإفتاء باطل. إما أن يكون مجتهدا فهو يجتهد في الصحيح من الأقوال ويختارها ويرجحها ويفتي بها، وإما أن يكون مقلدا يتبع مذهبا يقول مذهبي كذا لأجل أني عاجز عن أكثر من ذلك. أما أن يختار بالتشهي وبالأيسر على المستفتي فهذا مذهب باطل مخالف لإجماع المتقدمين. ده مذهب خامس بقى، المذهبنا ده مذهب خامس. والله هذا ما هذا ليس بمذهب خامس ولكنها طريقة الأئمة كلهم، كلهم قال إن صح الحديث فهو مذهبي. وأما الاقتصار على أربعة من أهل العلم لا يؤخذ عن غيرهم فأمر ما قال به هؤلاء الأئمة الأربعة ولا غيرهم من تلامذتهم، وما أوجبوا على الناس أن لا يخرجوا عن هذا، ما أوجب ذلك إلا المقلدون والمقلدون جهال، فلا عبرة بإيجابهم. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عصر الثلاثة القرون الخارجية إيجاب الرجوع إلى أربعة علماء بعينه. أين هذا في كتاب الله؟ نجد في كتاب الله لابد أن تتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ إلا عن مالك أو الشافعية أو أحمد أو أبي حنيفة. تجد هذا، تجد هذا عن عصر أحد الرسول المتقدمة عن الأئمة أنفسهم، تجد عن آخرهم وآخر واحد أحمد قال لا يجوز لك أن تخرج عن قول واحد من الأئمة الذين سبقوني وأنا الرابع لهم. تجد هذا الكلام، هذا أمر محدث بلا شك. أما أن يتفقه على طريقته ويتبع طريقته في الاستنباط يتعلم بها على أنه لا يتعصب بذلك فهو مذهبهم الذي أمروا به. كلهم قال إن صح الحديث فهو مذهب، تعلم منه، ولكن إن صح الدليل عندك وعرفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد منهم.